تراخى حبنا وصبا غريب باهت الألوان لساني ما غدا أفصح يا كيف أقول لك والآن يا كيف أقول لك والآن أشوفه ما غدا يصلح نجاري لوعة الأحزان دخيلك كيف أنا بفرح تضيق بدونك الأزمان تضيق بدونك الأزمان وأشوفه ما غدا يصلح نجاري لوعة الأحزان دخيلك كيف أنا بفرح تضيق بدونك هدينا للحزن متراح حبوبه تصفى النسيان جريحه وضعنا يجرح وخاف أقول لك زعلان I'm